الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المرزا النائمي رضوان الله عليه قال: لا يوجد عندنا علم تفصيلي وعلم إجمالي، لأننا في الرد الثاني. كلمة الرد الثاني تفصيلها ماذا قلنا؟ قلنا افرض عندنا علم إجمالي بوجوب الإجمالي بوجوب نفسه متعلق إما بالأكثر وإما بالأقل، ولكن عندنا علم تفصيلي بأن الأقل واجب نفسي إما ضمني وإما استقلالي، والعلم الإجمالي ينحل بينا بهذا العلم التفصيلي بوجوب العقل. في الرد الثاني تقلنا المرزى رضوان الله عليه ماذا أجاب؟ قال: ذات العلم الإجمالي عين هذا العلم التفصيلي، وهذا العلم التفصيلي عين العلم الإجمالي. أنت غيرت في التعبير فسويتنا ماذا؟ علم إجمالي وعلم تفصيلي، مع انه علم واحد وليس علمين. فكيف تقول ينحل هذا بذا مع انه ماذا؟ هما علم واحد. اما لماذا هما علم واحد؟ هذا انا بيناه بهذا البيان. قلنا لاجل انه العلم التفصيلي ماذا كان العلم التفصيلي؟ اعلموا بوجود الأقل، بوجود الكفة، إما استقلالاً. استقلالاً عن شنو؟ يعني تفعل المطلق، وإما ضمناً يعني تفعل المقيد. فإذاً على التفصيل راح يصير بعد التعبير عنه بهذا الصياغة الجديدة. أعلم تفصيلاً بوجود التفعل المطلقة او المقيدة، هذا علم ماذا؟ تفصيل. فالاجمالي يروح له، بروح للعلم الاجمالي بالصياغة الجديدة، هما بتاخذ من الصياغة القديمة. يعني الصياغة القديمة شو تسوين؟ تقول اعلم بوجوب الاقل او الاكثر، بوجوب نفسه للاقل او الاكثر. هذا مو اذا واحد الصياغة القديمة قد يرى ماذا؟ المغايرة بين علم الاجمالي والتفصيل. لا بس اقل يعني شنو؟ المطلق. اكثر يعني شنو؟ التسعه مقيده. فايش يصير؟ اعلم بوجود نفسه متعلق انها بتسعه المطلق انها بتسعه مقيده. اذا صار هيك العلم الجاري هذا علم العلم التفصيلي ولا فرق بينهما. هذا حصيله ما افاده المرزى النائمي وعباره السيد الشهيد كما قلت بالامس فيها شيء من الخفاء والغموض بهذا الشكل الذي بينته. المطلب جلي يصير أكثر على أيها جواب السيد الشهيد هذا اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يصدر. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول: افرض سلمنا أن العلم الإجمالي أين العلم التفصيلي؟ سلمنا ما يخالف. إذن كم علم عندنا على رأية أيها المرزاء؟ كم علم على رأيك أكو عندنا؟ واحد فقط وفقط هو العلم الإجمالي. غير تفصيلي بعد ما عندي. أحسن ما تعلمني شنو هذا العلم الإجمالي؟ شو بين النية اللي بيقولك هو عين العلم التفصيلي بين النية الله بعبارته الجديدة بين النية. أعلم إجمالا بوجود التسعة المطلقة او التسعة المقيدة. طب احسن فإذا بس هذا العلم عجيب. أنت أيها المرضى تدري تقول هذا الحلم بالتالي باقي ومنجز ولا ينحد علم تفصيلي. تقول تقول ولا تقول منجز ولا ينحد علم تفصيلي. تقول التالي تقول منجز بعد. احنا نقولنا نقول هذا ليس بمنجز. أبرز ليس لنا إلا علم واحد. لكن مع ذلك ليس بمنجز هذا العلم الواحد. وإن كان علم واحد هو علم تفصيل ما عدي. لماذا ليس بمنجز؟ يقول لأجل أن تقول أنا أعلم بوجود إما التسعة المطلقة أو المقيدة. هذه كلمة المطلقة. هذا الإطلاق هل يتنجس أو لا؟ أنا أسأل عن هذا. يا الذي يتنجس أصل التسعة. قيد المطلقة لا يتنجس. شنو رأيك؟ لأن هذا إلى أثر ترى الكبير في المقام. ماذا تقول أنت؟ الصحيح على أنه قيد المطلق لا يتنجس. لماذا؟ لأن الإطلاق شنو معناه يا أخي؟ هل هو معنى؟ هل له معنى يقبل التنجس؟ أنا أقول ليس له معنى يقبل التنجس. معنى الإطلاق ما هو؟ بعضهم فسر الإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيود، وبعضهم فسر بلحاظ عدم القيود. الفرق بيناتهم شنو أقوله؟ الفرق بيناتهم ماذا؟ مثلا لما أقول أحتف رقبة، هاي كلمة رقبة نقول مطلق. شنو معنى مطلق؟ يوجد احتمالات في معنى الإطلاق. أحد الاحتمالين يقول معنى الإطلاق يعني المولى لاحظ عدم القيود، لاحظ عدم الإيمان، عدم الكفر، عدم كونها عربية، عدم كونها صغيرة، عدم كونها جميلة. هاي الخصوصيات ماكو، كلها لاحظ عدم، كأننا أمام عين جعل هاي القيود وكلها لاحظ عدم. قال أعطف رغبة، لا مؤمنة لا كافرة، لا لا لا لا مو لازم، لا مؤمنة لازم، لا كافرة لازم، لا عربية لازم، لا فارسية لازم، لا كبيرة لازم، لا جميلة لازم، لا قبيحة لازم. فنظر إلى القلوب بأجمعها ولاحظ ماذا؟ عدمها لا. وهذا ما يعبر عنه برفض القيود. هذا تعبير آخر يبدو لحاظ عدم القيود ويبدو رفض القيود. الإطلاق رفض القيود يعني لا هذا القيود يرفضها، لا هذا لا هذا، ولا هذا لا لازم هذا لا لازم ده. هذا هي احتمال تنمس به معنى الإطلاق، أن معنى الإطلاق عدم لحاظ القيود. يعني لما أقول أعتق رقبة معنى الإطلاق ماذا؟ يعني أنا لاحظت فقط طبيعة الرقبة، بعد أكثر من هذا ما لاحظت. ما لاحظت إيمان ولا كفر، أقل ما لاحظت بس لاحظت أنا الطبيعة، طبيعة الرقبة واحكمت عليها دينا بوجوب العتق. فالإطلاق هنا بمعنى ماذا؟ ألاحظ القيود وأعتبر عدم، لا هذا لازم لا لا ذاك لازم، الذي يعبر عنه برفض القيود. أما الإطلاق بالمعنى الثاني لا عدم لحاظ القيود، يصير أمر عدم، بينما على ذلك يكون أمر وجودي. أنا هذا أمر عدم، أصلا ما لاحظ القيود بس ألاحظ الطبيعة. وهذا هي لحسب الظاهر هذا هو الصحيح. والوجدان قاضٍ راجع وجدانك قاضي قاضي. لما نقول أعتق رقبة ما تلاحظ إلا ماذا؟ الطبيعة. طبيعة بعد أن يقول أصلا ما يندهنك أبدا حتى ترفضها وتلاحظ عدم. فالإطلاق السيد السيد يقول سواء فكرناه بهالتفكير أو فكرناه بذلك التفكير، كيفما كان هو لا يقبل التنجز. فإنه سواء فسرنا بمعنى لحاظ عدم القيود أو فسرنا بمعنى عدم لحاظ القيود، وفسرنا لحاظ عدم القيود وفسرنا بعدم لحاظ القيود، بالتالي هذا اللحاظ أو عدم اللحاظ ليس قابلا لأن يدخل في الذمة ويتنجس، وإنما هو أمر ذهني. عدم اللقاء أي لهذا العدد مقوم للصورة الذهنية، لصورة الرقبة الذهنية، وليس له محكي في الخارج حتى يتنجس. مع التقليد لا بأس وأن يتنجس لأنه محكي في الخارج. التقليد معناه ماذا؟ رقبة مقيدة بما؟ بالإيمان. له ماذا؟ مصداق خارج، له محكي في الخارج، يعني في الخارج لابد رقبة مع الإيمان، هذا حينئذ مصداقه له محكي في الخارج، يمكن أن يتنجس التقليد. أما الإطلاق أمر ذهني مقوم الصورة الذهنية للرقبة، وليس له ما يأتي في الخارج. بل أجيب لك أطلاق في الخارج، أطلاق في الخارج تروح تجيب لي أترجع، شو تروح تجيب لي؟ تجيب لي رقبة ماذا أساس؟ أساس مع الكفر، ويجيب لي إياها مؤمن، أساس مع الإيمان، فكل يوم صيد غلطة، تجيب لي إياها كبير أو قصة، فبالتالي هي أحد الخصوصيات تجيب لي إياها. فالإطلاق ليس له أمر ذهني، ليس له محكي في الخارج حتى يتنجل، على أي حال لا أطل من هذه الناحية. فالإطلاق لا يتنجل، فإذا الإطلاق لا يتنجل حينئذ ما سوى هو، حينما أنت قلت في علمة الإجمال أنا أعلم إجمالا إما بوجود التسعة المطلقة وإما بوجود التسعة المقيدة. انت تجلس ايها المرجع وقلت ما عدنا الا هذا العلم الاجمالي غير ما عدنا، اذا تريد تسوينا علم تفصيلي وعين هذا الاجمالي نقول لك ما يفعل سلمنا مولانا، لكن بالتالي تقول هذا العلم الاجمالي منجز مو يسمى اخذ به، لانه لا يوجد علم تفصيلي يحله، يحل هذا العلم الاجمالي ما يفعل سلمنا. لكن نقول هذا العلم الاجمالي الصحيح انه ليس بمنجز. لماذا؟ لأجل أنه تلاحظ قيد الإطلاق لما نقول أعلم بوجود التسعة المطلقة هي مطلع، إذا تلاحظ قيد الإطلاق يرد عليك على أن الإطلاق قلنا الآن لا يحمل التنجس، فتقول أكثر احتمال الثاني. يعني هيك أقول أنا أعلم إجمالا بوجود التسعة بعد قيد المطلقة ما أعلم بوجود ماذا؟ التسعة. إذا هكذا أردت أن تقول من دون قيد المطلقة، من دون قيد المطلقة، فنقول هذا علمك ماذا؟ الإجمالي بوجود التسعة المرددة بهالشكل من دون قيد المطلقة منحل، لا أنه غير منحل. يعني بالتالي بسبب علمي بوجود العقل اعلم بالتسعة بعد التالي، بسبب علمي بوجود العقل اعلم بوجود التسعة فانتهى بعد حين مدى ينحال. لانسان في الحقيقة نعبر ينحل هذا دي مسامحة كما يبين بعد شوية صير ان ينحل الدين، حتى بعد ما عدنا في الحقيقة دون علم اجمالي من الاول هو علمنا يسيب بوجود التسعة فقط مطلقة بعد حتى ذنة، ففقط عند علم بوجود ماذا؟ التسعة مطلقة بعد ايضا، والزائد عليه مشتوك بشك البدين. فاذا على هذا الاساس يا ايها المرجع سلمنا علم واحد اكل لكن ليس بمنجزين. فتهرس هذا الزواب الصين حتى اطبق العبارة. المرجع قال على انه انتم قلتم في الرد الثاني يوجد عندنا علم اجمالي وعلم تفصيلي، نحن نقول هذا العلم التفصيلي علم اجمالي، السيد الشهيد يقول فقط رفلك، لكن بالتالي يعني هذا العلم الزبح المنجز التفصيلي يقول لانه لا يوجد محل انا غير منجز. لماذا؟ لاجل انه قيد المطلق اطلاق ومطلق. اذا لا حتى صحيح ادعى الاجمالي لكن احنا قلنا قيد المطلق لا يجب ان تلاحظه. لماذا؟ لان الاطلاق لا يقبل التنجز. واذا اردت فيها تقطع النظر عن من؟ عن الاطلاق. كلمة مطلقة ماذا تترك؟ فإذا تترك كلمة مطلقة يعني معنى ذلك اشرح إني أعلم بوجوب التسعة فقط والزائد عليه لا أعلم به. النسيج تبعث يعني ما راح تعد علم إجمالي فقط علم تفصيل راح يثبت وجود الأخر والزائد علم إجمالي أخر ما راح نتبع فقط علم تفصيل وتثبت هكذا نقول. فإذا علم إجمالي من القانون حتى نقول على أنه ماذا لا ينحل بالعلم التفصيلي أخر فقط علم تفصيلي بعد موجود عدمين فتبدأ العبارة. لذلك يقول ويلاحظ هنا أيضا أن الإطلاق سيأتان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد وذات التفصيل هذا التفصيل لا يدخل في العهد. ليش؟ لأنه يعني يتنجد لأنه يقوم الشهود الذهني يعني هو أمر ذهني بالخارج ما لمح بخلاف التقييد رقبة مقيدة بالإيمان بالخارج هاي رقبة مقيدة. أما الرقبة المطلقة ما موجودة عندنا وليس له محطي وأنه أمر ذهني فقط وليس له محطي ومرئي يراد إيجابه زائدا على ذاته وليس له محطي ومرئي يراد إيجابه يعني إيجاب ذلك المحتي المرئي زائدا على ذات الطبيعة محتي زائد على ذات الطبيعة ما إلى في الخارج الموجود بغير الطبيعة. أما ما يحكي الإطلاق ما أصل أنت تجي الآن في الخارج ما يحكي الإطلاق ما تعلم بخلاف التقييد أنت ما يحكي أما الرقبة المؤمنة يوجد ما يحكيها في الخارج أما الرقبة المطلقة لا يوجد ما يحكيها في الخارج فإذا هو ما يتنجس. إذا ما يتنجس الآن ما نقول يا ايها المرجع انت قلت علم اجمالي وتفصيلي ما عدنا فقط اجمالي انقلت على الراس ممنوع فقط علم اجمالي فالتفتوا الى عبارة السيد فيها قصور جدا سلم ما نوضح السيد المطلق كل الزين سلمنا على انه انت قلت على انه ما عدنا علم تفصيلي وعلم اجمالي فقط اجمالي كل الزين لكن انت في كل هذا منجز بالتالي الان لا يوجد ما يحله فمنزل غير منجز فإن أريد هذا العلم الإجمالي أفرض هو واحد موجود لكن غير منجز ليش؟ فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق والتقييد يعني هذا العلم الإجمالي بالإطلاق والتقييد هذا منجز مع خصوصية الإطلاق المنجز فهي غير ممكن لأن الإطلاق لا يقبل التنجز. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي مع قطع النظر عنه عن الإطلاق يعني أصل وجود التسعة هل تنجيز قيد الإطلاق لا تنظر وإن أريد إثبات التنجيز العلم الإجمالي بالوجود بالقدر الذي يقبل التنجيز وهو أصل الوجود من الوجود بقيد الإطلاق بالقدر الذي يقبل التنجيز يعني بالقدر الذي يدخل في العهدة وهو أصل الوجود فهو منحل لكن منحل الدنيا من صحيح وجود السيد لما سأل عن يبينه بعد الشيء هو السيد سأل عن يبينه يقول الحقيقة لا يقول منحل بل على انه علم اجمالي ما عدنا اذا لاحظنا ذات وجوب التسعة فقط فقط عدنا علم تفصيلي بوجوب ذات التسعة للأكثر مشكور. لذلك يقول ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير مما يلي يعني هذا الان في هذا مطلبنا الجديد اللي هو اشترح حدوك ومنها انه هاي ترى السيدة الان عبر منها مع الجواب الثالث تلتفتوا جيدان ومنها يعني هذا علما يرجع ومنها هذا الرد الثالث لأصل البرهان الأول ها البرهان الأول لا تنسوا شنو هو البرهان الأول الثاني أصل البرهان أنا عدنا علم إجمالي بوجود نفسي إما بالأقل إما بالأكثر هكي كان إذا تتذكرون الرد الثالث هو هذا بسيط جدا ما بيشير أن يقال علم إجمالي أصلا ما موجود عدنا لا تقول عدنا علم إجمالي أصلا ما موجود لا أنه موجود وينحان أصلا موجود علم إجمالي عزيز سبحان الله. لماذا يقول السيد الشيء لأنه التتلاح الطيب المطلقة والاستقلالية تلاحظة هذه ولا يعني لما نقول أعلم بوجود إن التسعة المطلق وإن التسعة المقيد إن وجود بوجود استقلالي إن وجود ذنب يغسط عبد يغسط عبد يسب ذلك التسعة المطلقة يقول ماذا وجود التسعة الاستقلال كيف بتفعل مقيد؟ يقول الظن. هذا اي حد ما له شغل. هذا قيد الاطلاق، قيد الاستقلال، ليس لاحظه ومتلاحظه. نحن في النبي صلى الله عليه وسلم مناسب ان لا يرحم، لان لا يتمزق. فياه الذي لاحظه اصل وجوب التسعه. اذا لاحظنا اصل وجوب التسعه بعد ما عدنا علم اجمالي. ليش؟ اصل وجوب التسعه اعلم ماذا؟ وجوب التسعه اعلم بالتسعه. والزائد عليه ماذا؟ مشكوك. فأين العلم الإجمالي؟ إذن لا يوجد لنا علم إجمالي وينحل. انتهى ترى. الرد الثالث انتهى. أكرر الرد الثالث. السيد السعيد يقول أنت تقول في البرهان الأول، هذا هو أيضا جميل جدا هذا الرد. يقول أنت تقول في برهان الثالث عندنا علم إجمالي ويجوب نفسي. نتألق إما بالتسعة بالأقل بالأكثر، يعني بالتسعة المطلقة أو بالتسعة المقيدة. أنا نجيب لك قيد الإطلاق تلاحظ المصلحة، قيد الاستقلالية والإطلاق نفس الشيء تلاحظ المصلحة. إذا تريد تلاحظ صحيح الإجمالي موجود لأنه أعلم بأن التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، لكن قلنا هذا ما منجز لأن قيد الإطلاق لا يتمنجز. اذا ما تلاحظ قيد المطلقة شوف المعنى فيه، اذا ما تلاحظ قيد المطلقة شوف علم اجمالي شو حدثي ولا اعلم بوجود التسعة مطلقة على لبو فقط اعلم بوجود التسعة بعد غير سيب عكس تقدر تقول مطلقة مقيدة على لبو لجد انها مطلقة ومقيدة قلنا هذا اثر تبعا هذا لا يتنبه بس التسعة لاحظها فيصبح اعلم بوجود التسعة هذا علم تفصيلي بعد يوم اجمالي ناسا فقط علم تفصيلي بوجوب التسعة والزائد عليه ماذا وهو وجوب الدفعات المشهور فاذا من لاحظ قيد المطلقة قيد الاستقلالي علم اجمالي ناحظ مضاق علم تفصيلي بوجوب التسعة والزائد لا انه يوجد اجمالي وتفصيلي والاجمالي ينحل بينا بالتفصيل لذلك السيد في رد النبذة الزائد ولكن سيظهر مما يلي ان دعوى الانحلال غير صحيحه يعني السيد يقول انحلال منزول عشان قيل الاجمالي ما صعدنا اذا قطعنا النظر عن الاستقلال عن الاطلاق ومنها اطبق انه من الردود هذا الرد الثالث انه اللوح العلم بالوجود بخصوصياته التي لا تصلح للتمسك خصوصيات التي لا تقبل التمدد ما هي؟ من قدير حد الاستقلالية والاطلاق استقلال اطلاق ترى نفس الشيء وجود مطلق يعني ماذا؟ استقلالي يعني هيك بعد معناه بالتالي مطلق يعني ماذا؟ بالكيف تريد تجيب العاقل او نفري الجيب العاشر يعني هو هذا معناه وجوب التسعة في استقلال يعني استقلال اذا لاحظ الدني اذا لاحظ ان يوحد العلم بالوجوب بخصوصيات التي لا تصلح للتنبه فهناك علم اجمالي سبب لا اقدر اقول اعلم بوجود تسعة المطلقة او المقيدة مطلق او صحيح اقدر اقول لا بعد المطلق مقيدة ليس العلم اجمالي ولكنه لا يصلح للتنبه ليش لأن ذنب الإطلاق لا يقبل التمدد سيرتنا للمرضى قلنا وإن نلحظ العلم بالوجود بالقدر الصالح للتمدد بالقدر الصالح للتمدد ماذا؟ هو وجوب التمدد قيد المطلقة بعد ما أنظرنا بس لا تقول أعلم بوجوب التسعة بعد مطلقة لا تقول مطلقة مقيدة بعد ما تقدر تجيبه فقط صار أعلم بوجوب التسعة إذا علم تفصيل بوجود ماذا التسعة راح يصير؟ أو تفصيل بعد ما بعد ماتوا مطلق الغل يقول بعد هذا لا يقبل التنزيه وإذا على هذا الأساس ماذا؟ علم يصير بوجود الأقل والزائد مشكوك من هنا في الحقيقة حصلا لا يتكون علم إجمالي حتى نقول ينحل بالتفصيل من الأول عندنا فقط علم تفصيل بوجود الأقل وستبقى بوجود الزائد وإن لوحظ العلم بالوجود بالقدر الصالح للتنجد القدر الصالح للتنجد ماذا؟ هو أصل يوجد التنجد فإطلاق بعد ما ألاحظه فلا علم إجمالي أصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وتستدعي في وجوب الزائد. فالبرهان الاول ساقط اذا. برهان الاول الذي كان يقول لنا علم اجمالي بوجوب نفس متعلق اما بالتسعة المطلقة اما بالتسعة المقيدة يعني اما بالعقل اما بالعقل ساقط علم اجمالي ما عدل. كما ان دعوى الانحلال ساقطة. يقول الجماعة ما ردوا. هذا الرد الاول. هذا الرد الثاني بالانحلال قالوا له محل بالعلم التفصيلي. بدر حقيقة الانحلال واضح من اي علم اجمالي ما في. لذلك كما ان دعوى الانحلال ساقطة ايضا. لماذا؟ لان دعوى الانحلال شنو معناها؟ تستبطن الاعتراف بوجود علمين. يعني معناه اقعدنا علم اجمالي واقعدنا علم تفصيلي والاجمالي ينحلوا بالتفصيل مع انه لا يوجد عندنا علم. لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال. لولا الانحلال اكو علم مع انه لا يوجد الا ما عرفته. يعني فقط عندنا علم تفصيلي بوجود الاقل وتثبت في وجود الزائد. علم اجمالي ما يوجد عندنا فقط التفصيلي. هذا المقدار بحسب الظاهر الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في كيفية في الرياء وفي هذا اليوم نريد أن نتعرف إلى كيفية علاج الرياء. كيف نعالج الرياء؟ فإن الرياء تقريبا مثل الحسد لا يخلو منه إنسان. كل إنسان أنا هيك بنائي. الرياء موجود عنده. لا يتأمر أكو درجات بعضها شديد وبعضها خفيف مثل حسد عينه. على اي حال كيف نعالج الرياء؟ ولكن قبل ان نذكر كيفية علاج الرياء لا بد وان نعرف علامات الرياء ما هي التي يكون معها الانسان مراعيا. فلننظر الى العلامات حتى الانسان ان تشعر ان هذه العلامات تنتبه علينا او انها لا تنطبق علينا. هذه النقطة ماذا ونقطة ماذا مهمة. انسان يميز. بعض مرات احنا ترى كثير ما نقول انا ليس بمراعي. كثير من الناس يقولوا انا لا لا نحن لسنا بمراعي. اي دعوة باللسان. المهم يكون يشوف ميزان الرياء علامة الرياء ما هي شو تنطبق في حقهم او لا تنطبق. الميزان اذا اردناه موجود في كلام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال للمرائي مضمون الحديث اربع علامات. للمرائي اربع علامات. العلامة الاولى يكسل اذا كان وحده. اذا وحده يكسل في اداء ماذا؟ العمل في الاعمال الصالحة. العلامة الثانية هاي. وينشط اذا كان في الناس. بينما اذا الناس كانوا موجودين هو لا يصير في افعال ماذا نسيم. تشوف على انه يقيم ماذا المآثم الحسينية. يقيم ماذا الشعائر الاخرى. قد يجاهد ماذا يذهب الى الجبهة مثلا. قد امور اخرى ماذا يقوم بيها. بما ان الناس ماذا موجودين وينظرون اليه. فالعلامة الاولى يكسل اذا كان وحده. والعلامة الثانية ينشط اذا كان في الناس. علامة الثالثة ويزيد او يزيد في العمل مضمون اذا اثني عليه. وينقص الحلال الرابع وينقص فيه اذا لم يثن عليه. موازين انصافا جدا لطيفة، وهي موازين واضحة يعني مسلمة بديهية، لكن احنا نغفل عنها. فهذه الموازين انسان دائما ماذا يطبقها ويخليها امامه. واحد واقعا كذلك، واذا ناس موجودين ينشط في العمل ويزيد في العمل، ام انه لا يؤثر عليه ذلك. هذا هو ميزان ماذا الرياء. على اي حال، اذا وجدنا على انه بعد تطبيق هذه الموازين وجدنا الحمد لله نحن ناجون من هذه الخصلة الرذيلة السيئة او بدرجة خفيفة، نحمد الله عز وجل على ذلك. واذا فرضنا لا، وجدنا اننا متصفون بها، لا بأس بأن نتأمل في طرق العلاج هذه التي سوف أذكرها. الطريقة الأولى للعلاج هي هذه، أن المرائي لا بد وأن يلفت نفسه وينبه نفسه إلى أنه بأعماله الريائية يحاول أن ما يشعر به من نقص يكمله بأعماله. لأن هو المرائي لماذا يرائي؟ السبب. يعني الآن إذا نرجع إلى دخائل أنفسنا ونفتش عن السبب في أن لماذا يرائي في أعماله، لابد ويشعر بنقص ويحاول أن يسد ذلك النقص بواسطتنا أعماله الريائية، أعماله الخيرة الصالحة يأتي بها لا لله عز وجل، فيكملها يكمل النفس التي يشعر بنقصانها بواسطة هذه الأعمال. هذا هو السبب في العمل الريائي. فالإنسان لابد أن يشعر أنه مناسب أن أكمل النفس أنا بمن هو كمال مطلق، بمن يعطي الكمال وهو الله عز وجل. أنا يكون أكمل نفسي بمن؟ بالاتصال بالله عز وجل حتى يضيف علي الكمال، لأن هو معطي الكمال، هو الكمال المطلق. أما أنه أكمل نفسي بمن؟ بإتيان أعمال أمام المخلوقين. يعني هذا أريد أن أكمل نفسي وأزيل النقص بمن ليس بكامل، والذي ليس بكامل كيف يعطي الكمال؟ فإن فاقد الشيء لا يعطي الشيء. هذه النقطة لابد أن ينفذ إليها النفس. من مرائد العقيدة عبد كرم النفس فينا بمن هو ناقص، بأس العمل به للناس. الناس نصر لسلهم كمان، هم يعتادون إلى كمان. أنت كمل نفسك ماذا بمن هو كامل بالكمال المطلق وهو الله عز وجل، اتخذ به وقت الأعمال ماذا لأجله تكمل. هذا أولا. وثانيا، ينبغي إلفات النفس إلى أن الرياء فيه نحو توهين وإهانة لله عز وجل، لأنه بإتيان الأعمال لغير الله كأني أريد أن أقول يا الله أنت لا تعطيني الكمال حتى أأتي بالأعمال لأجله. أنت لا تقدر على إعطاء الكمال. الذي يقدر على إعطاء الكمال من هو؟ هو الناس. وأي مؤمن يرضى بذلك إذا التفت إيه؟ وأي مؤمن يرضى بذلك إذا التفت إلى هذه النقطة، التفت على أنه إذا استعان بالناس وأراد أن يأتي بالأفعال لأجل الناس فكأنما يريد أن يقول يا الله أنت لا يمكنك أن تعطيني الكمال، ولذلك انا لم اشتعن بك. هذا ثاني. وشيء ثالث وهو ان المراعي اذا اردنا ان نجري عملية استقراء ولو ناقشة نجد هذه الظاهرة موجودة انه غالبا ما ينفضح المراعي يصير مفضوحا امام الملأ امام الناس. في يوم من الايام لابد على فلتات لسانه على فلتات افعاله ان صح التعبير يظهر الرياء. يعني المراد ما يقدر يلزم نفسه ما دام الاعمال لا ياتي بها لله عز وجل. في يوم من الايام يبرز من لسانه مش هيشعر او لا يشعر او على افعاله الرياء يبرز فينتظر ما في دخائل نفسه يتكشف امام الناس. الامر الذي يوجد سقوطه من القلوب من اعين الناس وبالتالي يوجد ذلك الخسران له في الدنيا قبل الخسران في الاخره. فاذا كان غالبا ما الانسان ينفضح الانسان المرائي فانا لماذا ارائي حتى يوجب ذلك ان انفضح ويتكشف ما في دخائل نفسي وبالتالي ماذا اقصد الدنيا قبل ان اقصد الاخره. هذه النقطه لا بد من الفات الناس اليها. ورابعا لا بد وان يلفت نظر النفس الى ان الرياء نحو شرك بالله عز وجل. وان انا بعد اتي بالعمل المن بعد اتي بالعمل لا فقط لله لله ولغير الله هذا شرك بعد. فجميع الايات الوارده في القران الجديد ايات وارده في دمي المشركين ليس من البعيد ان تشمل هذا المرائي. لان الرياء شرك بالله عز وجل. وهل يقبل المؤمن ان يصير مشركا؟ نعم شركه هذا شرك اصغر لان الشرك عندنا اكبر وعظم. الاكبر هو الشرك الذي كان متعارف عند عرب الجاهليه والأصغر هو هذا. ولذلك أكو رواية واردة عنه صلى الله عليه وآله إن أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. قيل له صلى الله عليه وآله أنا الشرك الأصغر هذا جديد بعد نسمع الشرك الأصغر. قال هو الرياء فهو شرك الجنة. ولا بد وان نلتفت الى ان الله عز وجل عندما يشرك به يكون خلف الشريكين. هاي نقطة لطيفة. اذا انسان اتوا له باناء حلوى لي ولك قد واحد سأل عن جاب لنا اناء حلوى قال اتفضلوا هذا الاثنين هات يا هو اللي بياخذه من عدني فين انا احاول اخذه انت تحاول اخذ انا ما احاول اخذ بل لعله واحد يضرب الاخر. لكن اذا اتي بالعمل لله ولغير الله فالله خير الشريكين يترك العمل اما يقول انا لا اخذ منه شيئا لا اقبل منه شيئا ابدا هذا العمل فليكن علما لمن أتيت به له وهم الناس. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء لتقول أنا خير شريك من أتى بعمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غير انا ما اقول نفسه فهو لذاك فقط وفقط يترك لذاك هذه نقطة ماذا؟ رابعة. النقطة الخامسة أنه هذا الرياء نحو نفاق. يعني مرائي منافق. منافق هو شنو معنى؟ أقول المنافق ما يأتي بأعمال لها ظاهر محبوب، ظاهر جيد، لكن الهدف ماذا؟ مبهور. هذا المرائي عن ذلك. يأتي بأعمال حسنة ظاهرها جيد لكن الباطن ما يقصد منها شيء آخر. في آيات المنافقين التي وردت في المنافقين تشمل هذا المرائي. ومن يحضر؟ هل المؤمن يحضر؟ حاضر لأن يكون منافق وتشمله آيات المنافقين التي تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي من صفات المنافقين، وبعد من صفات المنافقين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا المنافقين عن خطأهم أنهم يراءون الناس. او الآية الاخرى تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لما تحدد ماذا صفات المنافقين من جنتهم انهم مراءون. فالرياء من صفات المنافقين، فلا بد من تنبيه النفس الى انه هل تقبل ان تصير ماذا في عدادي وفي سياقي المنافقين حتى يشملها ما ورد في ذم المنافقين. والنقطة الاخيرة هي ان نراجع الروايات الواردة في ذم المنافقين في ذم الغيار، ولعل مراجعة ولو خاطئة وعلى بعض الروايات تساعد كثيرا انا بنظري على التقليل من حدة الرياء ان لم تزله بالكلية لأقل، تقلل من حدته وشدته. انظر الى، اسمع الى بعض، استمع الى بعض هذه الرواية. مثلا من جملة الروايات ما ورد عنه صلى الله عليه وآله يقول استعيذوا من جب الخزي او من جب الحزن. نسخ هنا مختلف نسخ الحديث، استعيذوا بالله من جب الخزي او الحزن. قيل له صلى الله عليه وآله وما جب الخزي او الحزن؟ هذا شيء جديد بعد نسمعه. قال هو واد في جهنم اعد للمرائين. هذا جب الخزي. ورواية اخرى ثانية تقول مضمون ان الله لا يقبل عمل فيه مثقال ذرة من الرياء، لا ذرة، مثقال ذرة، لا فقط ذرة، مثقال ذرة اذا كان فيه من الرياء لا يقبل ذلك العمل. وفي رواية ثالثة ورد هكذا كل رياء شرك فمن عمل بالناس كان ثوابه على الناس ومن عمل لله كان ثوابه على الله. والله استعد الان او انت مستعد الى ان ثوابي احصل من الناس؟ الناس يطلبني والناس انا كل اقدر احصل من عدو في الدنيا شيء، لكن الدنيا ايام قليلة المهم يا اخي نحضر الزاد علما الى الاخر، انا يكون احصل الاجر والثواب منين؟ من الله عز وجل الذي هو لا يثنى ويبقى. الرواية الاخرى تقول اعملوا لغير الله من الله بغير رياء ولا سمعة، اعملوا لله بغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة. انت بعد ماذا على الله عز وجل؟ ما تقدر تطالب الله عز وجل ماذا؟ بيت الله. انت اعتمد على عملك، شوف عملك بعد يزيدك هذا في يوم القيامة، روح فتش ماذا عن عملك ما دام عملت ماذا لأجل رياء ولأجل سمعة. الرواية الأخرى تقول رؤية صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يبكي، قيل له ما يبكي، لماذا تبكي؟ قال إني أخاف على أمتي من الشرك. إني ثم فصل صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف عليهم من عبادة صنم ولا حجر ولا شمس ولا قمر، وإنما أخاف عليهم من الرياء بأعمالهم. هذا الذي أتخوف عليه. صدق الناس بدل المؤمن المسلم بعدما صار مسلم ما يرجع إلى عبادة الأوثان والأصنام، عبادة شمس قمر زردان عادة لا يرجع، فلذلك لا يخاف عليه من هذه الناحية. المهم يخاف عليه من هذه الناحية أن يأتي بأعمال ظاهرها الصلاح لكن لا لأجل الله سبحانه عز وجل. ماذا كان يبكي منهم صلى الله عليه وآله؟ الرواية الأخرى تقول إن النار وأهلها يعجون أو تعج من أهل الرياء. النار هذا شيء لطيف، النار تعج ماذا؟ النار بعد ليش؟ فأهل النار ما يخالف بس النار ليش؟ إن النار وأهلها يعجون من أهل الرئاء. فقيل يا رسول الله كيف تعج النار؟ النار كيف تعج من أهل الرئاء؟ من حر النار التي يعذبون بها، من حر النار الذي يعذب به اهل الرئاء بقدر ما له من شدة. النار ماذا تعج؟ لأجل ذلك المحاط. في رواية اخرى لطيفة تقول اذا كان يوم القيامة مالك الجنة هو خاسن الجنة هو الواقف على الباب هو رضوان، مالك خازن النيران، الرضوان خازن ما بالجنان، يرى ان هناك جماعة دخلوا الجنة ولم يمروا عليه. شوفهم بالجنة لكنه ما مروا عليه، فيقول لهم من اين اتيتم انتم؟ فلم تمروا علي ودخلتم الجنة، معنوا واقف بالباب، فلا بد حينما يدخلون ويراهم فيقولون في جوابه اليك عنا، يعني اسكت ما له شغل بينا، انا عبدنا الله سرا فادخلنا الجنه سرا. هذا جزاء المخلص في عمله. الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وآله لأبي ذر: لا يفقه الرجل كل الفقه. إنسان شو كده يكون فاهم يفتهم ملتفت عالم إذا لم يعر للناس أهمية وعدهم كالأباعر. نحن الناس لما الواحد يريد يعمل يريد يأتي بعمل صالح يكون أعد للناس ماذا؟ كالأباعر. فلا يحفل بوجودهم ولا يعيره ذلك كما لا يعيره وجود بعير عنده. ليس على انه اذا بعير حقيقة موجود يأثر على عمل هذا الشيء. هل اتي بالعمل لأجل البعير؟ فلا ثم ضل. كذلك لابد الناس انا اعدهم ماذا؟ حينما اعمل عمل لابد انا اعدهم مثل الاباعر. لا اعتني بوجودهم. وللكلام تتم. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.